في كتاب العيدين أتى بحديث البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وعنه من طريق ثان: ويأكلهن وترا. ايه دخل الاكل بالخوف؟ قلت المؤلف من فقهه جاء بهذا الحديث دون غيره من كتاب العيدين ليكون قرينة كتاب الخوف وراه مباشرة لمعنى فهمه المؤلف. الحديث الأول بتاع الأخذ بالرخص والعزيمة، ولكل ما رأى إذا ما كانت دين ظنيا. الحديث هذا في قاعدة أصولية عظيمة جدا، هذه القاعدة اسمها قاعدة سد الذرائع. سد الايه؟ الذرائع. يعني ايه الذرائع؟ الذريعة ما يتوصل من خلالها الى مشقة او الى راحة. تعال نفهمها بالراحة، تعال معي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر. يوم الفطر ده اللي هو يوم افطر ايه؟ ايه موافق يوم ايه؟ يعني يوم عيد الفطر بعد رمضان. قبل رمضان؟ بعد رمضان. رمضان شهر صيام ام شهر افطار؟ صيام. والغدو اللي هو ايه؟ الذهاب في الصباح. الذهاب في الصباح يعني لا يذهب للمصلى في العيد حتى ياكل تمرات. تمرات بلح. قلنا ان الروايه التي جاء بها المؤلف في مختصره من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وعن أنس من طريق ثاني: ويأكلهن وترا. قلنا الحديث فيه قاعدة طيبة، قاعدة سد الذريعة. وما هي الذريعة في الحديث؟ الذريعة أن الناس أنهوا شهر الصيام، فحتى لا يظن ظان أنه يلزم الآتي للصلاة أن يكون صائما، سدا لهذه الذريعة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي المصلى إلا بعد أن يأكل تمرات. يبقى أكله التمرات ليفصل بين الصيام وبين العيد. بماذا؟ بفطر، لأنه يسمى عيد الفطر. ففي الإفطار سد للذريعة. الذريعة هي ألا يظن ظان أنه يلزم الصيام حتى يصلي. هذه الذريعة. يا هذا شيء قد يستهينه بعض الناس. لا، ده شرع. هذا شرع. هذه واحدة. الثانية الفائدة الثانية في الحديث تعجيل الفطر قبل الصلاة دليل على حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللي بيحب النبي يسمع كلامه، اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم يسرع في الامتثال، يسرع في الامتثال. وبعدين تعالى، هو لما ياكل يترشها ولا ياكل كده بس اللي هو يعني يفصل ده من ده؟ ما هو لو عايز يترشها كان اكل مقدار الشبع. لكن هو قال كان ياكل تمرات، وفي الروايه الثانيه قيدهم بثلاثه، وروايه قال خمسه. يبقى ياكل تمرات وترا، ثلاثه خمسه. الله، يعني هو ما اكل الى حد الشبع، انما اكل اكل رمزي ليسد الذريعه فقط. ليسد، اذا فيها سد ذريعه فيها سرعة الامتثال والحرص على حب الرسول، وفي الرواية كذلك استحباب الفطر على التمر. بعض العلماء الكرام يعني بينحوا فيها منحة طيب، بيقول لك ان التمر ده حلو، والحلو له اثر على تقوية البصر، خاصة ان البصر اصابه الضعف من الصيام، يعني الجوع يضعف الايه؟ البصر. يقوم لما تبدأ اكل الحلو، الحلو ده يعني مع يعني بإفرازاته يقوي البصر، يقوي البصر. فاستحباب البدء بأكل الحلو قبل الطعام، بل واستحباب الفطر على تمر لما فيه من عظيم الفائدة، ولما أن هذا من سنة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، هذا قبل كل شيء. ثالثا، ليه أكل تمرات وأنس قيد بالوتر؟ قال في هذا إفادة على استحباب الوتر حتى في الأكل. يا جماعة في الأكل، في الأكل لما يبقى أنت في ضيافة وفي طبق تمر أمامك، خد واحد ما تاخدش اثنين، قول لك ياخد واحد وبعديها خد واحدة وواحدة يبقى ثلاثة. لما تبقى تشرب شاي مش تاخد كوبايتين، خد ثلاثة. ايه الاشكال؟ قولوا نصصهم، قولوا نصصهم لم وهكذا. يعني استحباب الوتر حتى لما تشرب، اشرب على مرات ثلاث، مرة وريح ونفس، مرة وريح ونفس، مرة وريح ونفس. واستحباب الوتر لماذا؟ لأن الله وتر، الله وتر لا ثاني له، واحد لا شريك له. يبقى استحباب الوتر تيمنا بالوحدانية. يا سلام، شوف التوحيد داخل فين؟ التوحيد داخل في الأمور الايه؟ الدقيقة جدا. لذلك ينبغي للآكل أن يأكل بفهم، وللشارب أن يشرب بعلم. اللي بيشرب بلا علم لا يساب، هو بيشرب كده عادة ثلاث مرات حفاظ على الصحة، لكن لو شربها على أنها السنة، يا سلام، يصح ويساب، يصح ويساب. أساسة الجهاز الهضمي يقولون كل مرة ومرة ومرة ومرات، لكن دون الشبع، ما تشبعش، وكل خمس مرات. انتبه معي، هو أخذ بكلام الدكتور على أنه صحة وعلاج، هذا إن أخذ ثواب يأخذ ثواب الحفاظ على الصحة، لكن لو أكل بالعلم، بالعلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشبع قط، وهو يأكل لا ليشبع. لماذا؟ ليصيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقوم يثاب من نواحي عديدة، أول شيء يثاب لأنه أصاب السنة، حرص على السنة. ثانيا يثاب لأنه حافظ صحة من العطب. وهنا اللي بيسأل باستمرار عن تداخل النيات، أهو دخلها هنا، دخل النية هنا، مش تدخلها وتقول لي سنة التحليل المسجد والوضوء والظهر، لا، دخلها هنا اهو عند الأكل. ما تنساش، قل تأسيا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، ثانيا لتحفظ صحتك. يبقى تداخل النية هنا، أصبت السنة، أخذت سبع سنة، وأصبت الايه في الثانية، وأخذت ثواب على عدم إتلاف الصحة. إذن في الرواية سد الذريعة، والذريعة هي ألا يظن ظان أن الصوم ملزم إلى صلاة العيد. ثانيا في الرواية تعجيل الفطر وسرعة الامتثال، وفي الرواية كذلك استحباب الفطر على تمر لما فيه من اتباع لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من فائدة. أربعة، استحباب الوتر في أكل التمر وفي كل شيء تبركا باسم الله تعالى، وللإشارة إلى الوحدانية. إذن هذه الرواية الثانية نتوقف عندها. ويتبقى لنا في كتاب العيدين حديث واحد. هذا الحديث هو حديث في فضل أيام التشريق. هذا إن شاء الله ما دلنا معه إن شاء الله في الأسبوع القادم. معنا أسئلة جميلة جدا وهي جديدة يعني.